اللام تدل على الفقر أن المشار إليه بعيد، والكاف إنه مقصر. الإشارة هي ذلك لي بعيد كاف هو مقصر. وضح هذا لأن حتى الإحياء في العرب زائد الإشارة كما يبني على السكون في محل الثلاث حتى موضعه إلى اللام من بعد الكاف في الخطاب. يعني الآن بدأ البشر الآن نتكلم على النواطق، على الـ يعني علامات النصب. قلنا أن علامات النصب الأصلية، علامة النصب الأصلية هي تكون في ماذا؟ تكون مثال حامل جنس الحفاظ حامل فعل مضاف فعل ماضي تو تمام اسمها حامل جنس الحفاظ حامل جنس فعل ماضي يعني تكون تصلي من تاء التاء والتاء وهي منطق الرمي على الضغط محل الحكاة تحفظات المفعول به منصوب على المفعول به الضغط في اخره هذا وهكذا كريم اسم الشيء الاخر الذي يكون منصوبا بفتحه غير الاسم المفرد فعل منصوب هناك يعني ما يكون منصوبا الاسم المفرد يكون منصوبا بفتحه الظاهره شيء يكون منصوبا بفتحه قلنا هناك علامه اصليه وعلامه فرعيه الآن العلامة الفرعية مثلا الأولى هي أن تكون في الأسماء الستة أو الخمسة ستة هم كثير الاسم المخرج يكون مرسوم من فتحة سين غير ثم غير علامة ثلاثة أو فتحة سين العلامة الأصلية هي فستكون في ماذا؟ الاسم المخرج وغيره في الدرس الماضي سنة طب فعل المضارع الذي دخلت عليها عدة نصب لن تدخل لن حرف نصب مصدر لنصب المستقبل كما نقول حرف نفي ونصب المستقبل حرف نفي ونصب المستقبل تدخل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب فتح ظاهر عليها تمام فعل مستتر وجوبا تقديره انت رأيت رجالا تعرف يا جسد كما نفس المثال نفس طريق العرب رأيت رجالا فعل ماضي مبني على السكون كنتم راجعوا في الاعراب مبني على السكون على الاتصال في النتائج والتالي فعل الضمير يكون متصل مبني على الضم في محل الرفع لرجالا في الاعراب وفرده منصوب على الرفع في الحصه الظاهره في اخره مثل غيره قال يعني الذين تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في موضع واحد في موضع واحد تكون الألف علامة للنصب في الأسماء الخمس أبوك أخوك حبوك أخوك الجمالي وهو الأسماء الخمسة على المشهور نعم وذلك نحو رأيت أباك وأخاك وحماك حسناتها وفاتها وجمالها. لكن الراجح في اعرابها المشهور على اسئله المعلمين اقبالها في اعرابها انواع في اعراب حركات محدده، لكن هذا المشهور بين المعلمين. نعم. نحن رأيت أباك وأخاك وحماك وباك وزمان وإعرابه، هذا إعرابه تعلم. رأيت فعل وفعل وأباك مفعول به مفعول وعلامة رده الألف نيابة على الفتحة أنه من الأسماء الخمسة هكذا يعرف. أباك مفعول به منصوب وعلامة رده الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمس. وأبى مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر، وما بعده معطوف عليه على هذا المنوال. فقول المصنف وما أشبه ذلك أي ما أشبه أباك وأخاك وحماك وفاك وزمانك، نفس طريقة الإعراب في أباك وأخاك وحماك وفاك وزمانك. واضح؟ نعم. ثم أخذ يتكلم على الكثرة فقال: وأما الكثرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث الثاني، وأما الجر فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وإعراب على قياس ما تقدم، الحمد لله أني ما أعرف يعني أن الكثرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث الثاني. ما هو جمع المؤنث الثاني؟ هو الذي يدل على جمع الكلام، وهو ما جمع بالالف والتاء مزيدتين، الف وتاء مزيدتان. خلق الله السماوات، لانه مش السماوات سوف في منصوب الكسر. لماذا منصوب الكسر؟ نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث كما سلم. خلق الله السماوات، واضح؟ نحو خلق الله السماوات، سمع منها هذه الجمله ويصدر بالكاف. خلق الله السماوات، تعرفنا؟ خلق الله. الكسر. هنا هو العلامة الفرعية هي الكسر، يعني تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا؟ لأنه جرى معنى الثاني السماوات الثاني كريم، هي الأصل في السماوات الثاني ما نواب العرب لم تنطق بها. هذه هي الكلمة العرب نطقت في جمع مؤنث ثالث عليه جمع مؤنث لا عليه في العرب في العرب كيف سماوات كيف فلذلك فرجي أهف لأن اللغة العربية مبنية مبنية على كيف ليس ثقيلا يعني. وإعرابه خلق فعل ماض والله فاعل مرفوع والسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثاني. ثم أخذ يتكلم على الياء ليقول أنها تكون في شيئين، في المثنى وفي الجمع المذكر الثاني. رأيت المسلمين ورأيت الزيتين أو المسلمين. الفرق بين المثنى حتى الفرق بينهما المثنى وبين لكم في بداية هذا المرحلة حتى نفرق بين المثنى والجمع. المسلمين في الجمع المذكر الثالث ما قبل يائه مفتوح ونونه مفتوح، والمثنى العكس، ما قبل يائه مفتوح ونونه مفتوح. مسلمين مسلمين نعم واضح. وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء. طيب وجمع المذكر الثالث علامة رفعه الشين، جمع المذكر الثالث علامة رفعه الواو، والمثنى علامة رفعه الألف. واضح. وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية والجمع وإعرابه كما مر. نعم، يعني أن الياء تكون علامة للنصب في موضعين، الموضع الأول التثنية بمعنى المثنى، نحن رأيت الزيدين، شكون يعرف رأيت الزيدين؟ نجاح رأيت فعل ماضي، غير ما تقول الثاني، قول الياء رأيت فعل ماضي مبني على الضبط وتكون طريقة أخرى حبناش على كل مستحيح الأسهل مبني على تكون الإطار الثالثة، هذه هي أساس طريقة حبناش أي شرع أي شرع على الإطار على كل هيك والتاء التاء مبني متصل في محل رفع مبني على الضبط عايش كتبكم مقرأة والإعرابات موجودة في الزرم الإعراب الصحيح تطل يومين عشر صحيح وانتبنيشة ومحل رفع فعل نعم الزيدين الزيدون مفعول به منصوب وعلى ما تنصب في الأبياء لماذا؟ لماذا؟ لأنه من المثنى لأنه مثنى مش من المثنى لأنه مثنى كم صلى الله عليه وسلم لا يقول أن يؤمن أي وضع عن التنمية في شيء مفصل ويعرفه رأيت فعل وفعل وزيدين يقول به منصوب وعلامة نصبه الياء هذا يعني تحب الأعراب هذا مثل المثبتين يعني بالتصحيح المفتوح ما قبله المكسور ما بعده حتى يفرق بينه وبين الجمع لأنه مثنى ودوره عوض على التنوين في اسم المفرد هذا تحضره هذا تحضره وتراجع كل ما مر معنا في الإعراب اللي نحن قلناه واضح نعاود الإعراب مفعول به مفعول وعلامة نصبه الياء المفتوح ما قبلها المفصول ما بعدها لأنه مثنى نعم واليوم عوض عن التنوين في الاسم المفرد والموضع الثاني جمع المذكر الثالث نحن رأيت الزيدين وإعرابه أعدنا لنا كريم وغير ما نمت الأستاذ رأيت الزيدين رأيت الزيدين رأيت الزيدين رأيت الزيدين مبني على مبني على السكون الاتصالي الثاني المتحرك الزيدين التاء هو الثاء لا عربي يعرف تفصيل فيما تعلم ضمير ضمير ضمير مبني على الضم في محل رفع فيما تفتح ضمير متصل مبني ضمير متصل مبني على الضم على الضم في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل الزيدين الزيدين مفعول به منصوب في الياء انه من انه جمع مذكر فاعل والنون عوض عن التنوين والنون عوض عن التنوين أما تحفظ إلى العلامة من ظلم ومتعنا في الكاس جمعة جميع حفظكم عليهم إن شاء الله تعالى وجمعة جميع بعد أي حسن حفظ العلامة بعد ذلك يكون طوالي مسمك الله ويتعرف ما طبيعي ومتدرش للمتمكين حتى كيف يحصلوا اتحاق العلامة تحتاج التفكير لكن الآن الاستعارة التفصيلي لمنها في حقك إن شاء الله والتنزيل مفروضه مصروض وعلامة وقته هي المكسور ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم وأطلق الجمع لكونه على حد المثنى فمتى ذكر بجانبه كالمراد به ان الجمع المذكر السالم تقدمت عليه يعني في عند النحويين اما نقول مثنى وبعد جمع يعني مباشره ذكر منه جمع المذكر السالم مش جمع تكثير هذا اختلاف هذا ما اراده واما حتى النور فيكون علامه من رفع الافعال التي رفعها بثبات النون ثم أخذ يتكلم على حد النون فقال قلنا العلامات الفرعية هي اثنين الألف الكسر الياء حد النون الفتحة الألف قلنا تكون في الأسماء الخمسة الكسر في جمع الأول والثالث الياء في الجمع المثنى أتولى جمع المثنى طيب وحد النون يكون في الفعل الإضافي الذي دخلت عليه نار فقد عليه ناصر لن يجبروا لن يهلكوا لن يهلكوا ثم اخذ يتكلم على حد النور فقال واما حد النور فيكون علامه للخصم واعرابه الظاهر ثم تقدم واسم يكون ضمير مرسل يعود على حد يعني أما حتى النون فيكون علامة واضح فيكون اسم هوي اسمها ضمير مستتر يعود على حد يعني فيكون هو سين هو يعني حتى فيكون حتى النون علامة فيكون حتى النون علامة هو وقوله في الأفعال صار المفعول متعلق بعلامة الذي اسم موصول نعت الافعال مضاف اليه محل جر بثبات جار ومجرور متعلق بمحذوف التفضيل والكائن في محل رفع خبر المبتدا نعم متذات المضاف ومتذات المضاف نعم والنور طيب والنون مضاف إليه يدل علامة جره الكسر الظاهرة والجملة من المبتدأ والخبر إلى محل لها من الإعراب صلة الموصول وهو الذي والعائد لها ثم أظن رفعها في الأفعال التي رفعها إن شاء الله في المصحف المؤلف دائما الاسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد يعني من الأشياء التي تستقر يعني عندما يقول جاء النبي جاء النبي وحبه وحبه هذه صلة الموصول ويحتاج كذلك اسم الموصول إلى ضمير يعود على اسم العبد هو يرجع للنبي جاء النبي وحبه هو فيحتاج إلى صلة الموصول وعرفان صلى في المستقبل الشرح قال يعني أن حتى النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة نحو لن يفعل ولن تفعل بالتحتية والتوقيت المقصود بالتحتية يعني نقطتين تحت النبرة تسمى ياء ونقطتين فوق النبرة تسمى تاء هذه تحت التوقيت ولن يفعلوا ولن تفعلوا بالتحتية والتوقيت ولم تفعلوا يعني أدب الأوزان أقل يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين ولا يكون إلا بالتوقيع بالنسبة لماذا لأي شيء لفعل المضارع الذي اتصل بهذه الياء من أهلتك مخاطبة يعلم أن تكون بالتوقيع وإعراب للإعراب أن نفع لن حرف حرف نفع ونصب واستقبال ويفعل فعل مضارع مفعول بلن وعلامة نصبه حرف النون علامة نصبه حرف النون باهين فاعل هذيك الألف والألف فاعل أقول ضمير والألف ضمير مصرف مبني ضمير مصرف مبني على السكون في محل رفع كان كذلك من يفعل الواو ضمير مصرف مبني على السكون في محل رفع كان يعني كالضمير غير مصرف بدليل إسلام الإسلام أنه محمد الإمام فتقول لن يفعل الألف تلك فاعل لن تفعل الألف تلك فاعل لن يفعل الواو فاعل لن تفعل الواو فاعل لن تفعل الياء فاعل ضمير خطوة تصدر عن السكون في محل رفع كان والأفعال الخمسة ترتبط بماذا؟ لحد النص لن تفعل واضح تفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حرف النون النون اللي كانت هذا الإعراب اتفقنا ويفعل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حرف النون والواو فاعل ولن تفعل بالتوقيع مثله عرض ما نقرا لن تفعل أنا خلينا نشوف لن تفعل من حرف مثل ونكتب تفعل ماشي تفعل ماذا تفعل لا تفعل أنت تفعل يا استاذ الواو والالف والياء تقول فيها ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع كان الواو والالف والياء في الافعال الخمسه دائما تعرف هذا الاعراب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع كان الذهب وإعراب لن تفعل لن حرف نفي ونصب واستقبال وتفعل فعل مضارع موصوف بلن وعلامة نصبه حرف النون والياء كما قلنا فاعل يعني ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فعل قالوا لما احنا الكلام على علامة على علامات النصب من علامة الرفع وأخذنا علامات النصب الآن علامات الخفض أو الجر شرعا نتكلم على علامات الخفض كقال قال نقعد الى كلام الامام ابن جزوم رحمه الله تعالى في قاعده علومه في الدارين الامين وللخفض ثلاث علامات الكثره والياب والفتحه فاما الكثره فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التذكير المنصرف وجمع المؤنث الثاني واما الياء فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع في الاسماء الخمسه والتثنيه والجمع واما الفتح فتكون علامه للخفض في الاسم الذي لا ينصرف نعم الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا ينون وله الوان سبعه في العالمين وسبعة في الوصف سنأخذها اتباع إن شاء الله تعالى هذه ذات النور طيب الذي لا ينور كيف يكون في الجر إن جر الكتاب بفتح مثلا

مصابيح مساعين، هذه ممنوعة من الصرف. نعم، نواصل إن شاء الله تعالى للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.